السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لتلك السلسلة وهي سلسلة النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، والتي بلغت 89 آية، موعدنا مع تفسير النداء 28 للمؤمنين في القرآن الكريم، وهو في سورة المائدة أول آية، الآية رقم 1. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدة سورة مدنية، آيتها 20 و100 آية، وبها يعني نداءات للمؤمنين، وهي سورة مدنية طويلة، تناولت كسائر السور المدنية جانبا من التشريع الإلهي، كما في سورة البقرة والأنفال، إلى جانب موضوع العقيدة وقصص أهل الكتاب. قال أبو ميسرة: المائدة من آخر ما نزل من القرآن، ليس فيها منسوخ، وفيها 18 فريضة ذكره القرطبي في تفسيره. نزلت هذه السورة، أي سورة المائدة، منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، يعني حينما انصرف من الحديبية نزلت هذه السورة، وقد جمعت وتناولت الأحكام الشرعية، لأن الدولة الإسلامية حينئذ كانت في بداية تكوينها، وكانت بحاجة إلى المنهج الرباني الذي يعصمها من الزلل ويرسم لها يعني طريق البناء والاستقرار. فتناولت هذه السورة الكريمة أحكام كثيرة، مثل أحكام العقود والذبائح والصيد والإحرام ونكاح الكتابيات، وأحكام الردة وأحكام الطهارة، وحد السرقة وحد البغي والإفساد في الأرض، وأحكام الخمر والميسر وكفارة اليمين وقتل الصيد في الإحرام والوصية عند الموت، وذكرت أيضا البحيرة والسائبة والحكم على من ترك العمل بشريعة الله تبارك وتعالى. إلى جانب هذا التشريع، قص الله عز وجل في هذه السورة العظيمة بعض القصص للعظة والعبرة، فذكر قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، وهي قصة ترمز إلى التمرد والطغيان، ممثلة في هذه الشرذمة الباغية من اليهود، حين قالوا لرسولهم يعني موسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وما جعل الله عز وجل لهم من التشرد والضياع، إذ وقفوا في أرض التيه 40 سنة، ثم أيضا ذكر في هذه السورة قصة ابني آدم، وهي قصة ترمز إلى الصراع العنيف بين قوتي الخير والشر، ممثلة في قصة قابيل وهابيل، حيث قتل قابيل أخاه هابيل، وكانت أول جريمة نكراء تحدث في الأرض أريق فيها الدم البريء الطاهر. والقصة لنموذج يعني بشري شرير ونموذج بشري خير، حينما قال الله عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، كما ذكرت السورة أيضا قصة المائدة التي كانت معجزة لعيسى عليه السلام، ظهرت على يديه أمام الحواريين. والسورة الكريمة أيضا تعرضت لمناقشة اليهود النصارى في عقائدهم الزائفة، حيث نسبوا إلى الله تعالى ما لا يليق به من الذرية والبنين، ونقضوا العهود والمواثيق، وحرفوا التوراة والإنجيل، وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما هنالك يعني من الضلالات والأباطيل. وقد ختمت هذه السورة الكريمة بالموقف الرهيب يوم الحشر الأكبر، حيث يدعى المسيح عيسى ابن مريم على رؤوس الأشهاد، ويسأله ربه سبحانه وتعالى تبكيتا للنصارى الذين عبدوه من دون الله في قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أيضا وما له من موقف مخزن لأعداء الله، تشير لهوله الرؤوس يعني موقف يوم القيامة، وتنفطر يعني من فزعه النفوس. فنسأل الله عز وجل السلامة من هذا اليوم. أما سبب نزول هذه الآيات الكريمات، آية رقم 1 إلى الآية 10، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعظمون الشعائر وينحرون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وسورة المائدة من آخر ما نزل من السور في القرآن الكريم، وأحكامها كلها محكمة ما عدا قوله تعالى: ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، وهو قول الشعبي رحمه الله تعالى، وفيها أحكام لم توجد في سور أخرى يعني غيرها، من ذلك حكم المنخنقة وما بعدها يعني والموقوذة والمتردية والنطيحة اللي هي أحكام الميتة، وأيضا ذكر فيها المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وذكر فيها الوضوء وحكم السرقة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد عن أسماء بنت زيد قالت: إني لأخذة بذمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه المائدة وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وقال أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. كلمة العقود في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، المقصود بالعقود هي العهود بين العبد وربه سبحانه وتعالى، وبين العبد وأخيه، والوفاء بها يعني وعدم نكسها والإخلال بمقتضاها. فكلمة العقود يعني العهود والعهد والأمانة والمواثيق وغير ذلك مما يحدث بين العبد وربه وما يحدث بين العبد وأخيه. لا تحل شعائر الله، كلمة شعائر الله جمع كلمة شعيرة، وهي مناسك الحج والعمرة وسائر أعلام الدين، فإن مثلا الأذان هو من شعائر الله تبارك وتعالى ومن شعائر الإسلام. الشهر الحرام هو شهر رجب، وهو شهر مضر الذي كانت تعظمه العرب. كلمة الهدي ما يهدى للبيت الحرام من بهيمة الأنعام، والقلائد جمع قلادة وهي ما يقلد للهدي وما تقلده الرجل من لحاء شجر الحرم. الإثم يعني سائر الذنوب والعدوان والظلم وتجاوز الحد. قال الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسير هذه الآية: ينادي الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيمان فيقول: يا أيها الذين آمنوا أيا من آمنتم بي وبرسولي ووعدي ووعيدي أوفوا بالعقود فلا تحلوها، وبالعهود فلا تنكثوها، فلا تتركوا واجبا ولا ترتكبوا منهيا، ولا تحرموا حلالا ولا تحلوا حراما. أحلت لكم بهيمة الأنعام، والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم، وهي الآنية، وهي يعني المقصود بها الأنعام كما ذكرنا، الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم يعني ما يتلى عليكم من غيرها فهو من المحرم فقال سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى: قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام فلا تحرموها وحرمت عليكم الصيد وأنتم حرم فلا تحلوا وسلموا الأمر لي فلا تنازعوا فيما أحل وأحرم فإني أحكم بما أريد. وقوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، فهذه الجملة تقتضي تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، فلا اعتراض عليه فيما يحل ويحرم سبحانه وتعالى. في بعض هناك بعض يعني الفوائد في قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. كان أهل الجاهلية إذا يعني أنتجت الناقة 5 أبطن آخرها ذكر بحروها، يعني بحروا أذنها أي شقوها وهي تسمى البحيرة، وحرموا ركوبها، هذه هي البحيرة. معنى قوله ما جعل الله من بحيرة يعني هذه البحيرة كما ذكرنا، كان أهل الجاهلية يعني الناقة إذا أنتكت 5 أبطن يعني 5 يعني نوق وآخرها ذكر بحروا أذنها يعني شقوا أذنها وحرموا ركوبها، يعني هذا كان اعتقاد منهم. وكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة، فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. يعني أيضا كانوا يحرمون السائبة من الانتفاع من يعني الركوب و غيره. وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرا لا يهتم، وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها وهي ما تسمى بالوصيلة. وإذا أنتجت صلب الفحم 10 أبطن قالوا قد حمي ظهره وهو ما يسمى بالحام. فلما جاء الإسلام أبطل كل هذه العادات بقوله تعالى ما جعل الله، هذا هنا ما يعني تفيد النفي، ما جعل الله من بحيرة يعني لم يكن في الإسلام ما يسمى بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فهذه الأنعام جائز أكلها سواء يعني صغيرة أو يعني كبيرة أو ولدت ذكرا أو أنثى أو غير ذلك. أيضا في كلمة العقود هناك فإذا قال الحسن يعني عقود الدين، وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء يعني إيجار ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير، يعني تدبير الرقيق. وكذلك أيضا يعني معنى عقود الدين، وكذلك ما عاهد الله تعالى ما عاهد الله تعالى عليه من نذر وسائر التكاليف الشرعية. يعني النذر إنسان نذر شيئا معنى ذلك أنه عاهد الله عز وجل في هذا النذر، أيضا وسائر التكاليف الشرعية عموما، وما خرج من عقد على شريعة الله رد وحل ولا وفاء عليه. البهيمة سميت كلمة بهيمة لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها، يعني سميت كلمة البهيمة بهذا الاسم لإبهامها يعني قلة إدراكها في يعني النقص في النطق والفهم والتمييز وغير ذلك، وهو من باب مبهم أي مغلق، ويقال ليل بهيم أي لا يميز ما فيه من الظلام. ومعنى كلمة ليل بهيم يعني فيه ظلمة لا يعني يميز الشيء الموجود في الظلام. وقولهم في الشجاع من الرجال بهمة لأنه لا يدرى من أين يؤتى. بالنسبة لتحريم الميتة، ما ذكر في الآيات أيضا ذكر في السنة أنه حرم يعني أكل كل ذي ناب من السباع كالأسد والذئب والثعلب، وكل ذي مخلب من الطير كالنسر والصقر، لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وهذا يدل على أن السنة قد أتت بتشريع لم يأتي في القرآن الكريم. هذا مختصر لهذا النداء العظيم، وهو قوله تعالى النداء 28 في سورة المائدة، وهي أول آية في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.